بسم الله الرحمن الرحيم. يا آكل الحرام تتشهد عليك بطنك، انظر إلى يدك، شهد عليه ليه؟ شد بس عشان ألبسك ذهب. يا مستمع الأغاني ستشهد عليك أذنك، شهد عليه ليه؟ مش كنت بسمع عشان أمتعك؟ لو علم الزاني أن الله يراه. يزني أبدا أبدا. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الخاسرون إن الخاسرين الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يلفوا ويدوروا على الله، لا، أن يمكروا على الله، خادعوا الله. إنهم يظنون أنهم يستطيعون أن يغلبوا الله. أولئك هم الخاسرون. إن كثيرا من الناس باه، ولكن لا لله، لشهوات باه، ولكن لا لله، للنساء باه، ولكن لا لله، لنزوات باه. خاسرون. يبيع دينه، يبيع التزام، يبيع رضا ربه، يبيع لحيته، يبيع الحلال، يبيع القرآن، يبيع الدعوة لعرض من الدنيا قليل. تجارة خاسرة، تجارة بائدة. الخاسرون. أين أنا؟ أين نحن؟ أين نعيش؟ كيف نحن؟ انظر إلى ملابس الرجال والنساء جميعا، كأنك تعيش في الغرب. نحن قوم مسلمون، قوم مسلمون. فالله قادر أن يأخذ، قادر أن يسلب، قادر أن يمنع، قادر أن يعذب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل يا رب، يا الله، ناجه في ظلمة الليل البهيم، ناجه وأنت ساجد أنفك في التراب، أن يؤمنك الخسارة. إياك أن تتخذ الشيطان وليا من دون الله، تطيع وسوسته وتنسى الله. إياك، ويزين لك عملك وتنسى الناصح الأمين. إياك، إياك أن تتابع الشيطان، إياك أن تحب الشيطان. إياك، إياك. الخاسرون. بخي، لا تبع دينك، لا تبع، لا تبع دينك. الخاسرون. لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع ماذا هذا الإصلاح؟ وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، جئتكم اليوم مستشيرا، أريد أن أستشيركم في أمر. إذا أراد رجل في زماننا في هذه الأيام أن يتاجر، فبما تنصحوني؟ في أي شيء أتاجر لكي أكسب وأعيش وأسعد في ظل هذا الكساد والفقر والغلاء، في ظل هذا الضنك الذي يعيشه الناس؟ أريد أن أتاجر، فيما أتاجر؟ وإذ لم تجيبوني فأنا أنصحكم أن تتاجروا مع الله. ونعمة التجارة أن تكون تجارتك مع الله. إن الله جل جلاله حين خلقنا في هذه الدنيا أعطانا رأس مال وأدوات، وقال: عبادي أنا أعطيتكم وأنا أتاجر معكم، بيعوني بيعوني بيعوني وأنا أشتري منكم وأدخلكم الجنة. أكرم من هذا رأيت؟ أعظم من هذا سمعت؟ أخي حبيبي، نفسك ممن أنت خلقتها؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله خلق لك نفسك، مالك من أين؟ رزقه أعطاك إياه، ثم قال لك الملك جل جلاله: بعني نفسك وأشتري منك مالك وأحييك حياة طيبة ثم أدخلك الجنة بغير حساب. ونعمة التجارة. والناس في دنيانا: رب اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، يبيعون أنفسهم لغير الله وأموالهم لغير الله ويخسرون أنفسهم وأموالهم، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله، إنها الحقيقة المرة، حقيقة قوم عرض عليهم أرباح مضاعفة وهم ما زالوا يبخسون أنفسهم. حقهم، لقد قلتها مرة منذ 15 سنة أو أكثر، حين ظهر الريان فجأة يدعو الناس إلى استثمار أموالهم عنده، فأخرج كل الناس ما تحت البلاطة وصاروا يعطونه ليكسبوا 30%. قلت: سبحان الملك، سبحان الملك، الناس يثقون في الريان أكثر من ثقتهم في الله، فالله يدعوهم ليعطيهم 700 ضعف فيبخلون، ويعدهم إنسان بثلث فيعطون. هذا غباء وسوء ظن بالله. أيها الإخوة، صدقوني، لقد قلت إن هذه الحياة لعبة، قلت هكذا وليس لأنني أقول ذلك، بل الله أكد لنا ذلك بصيغة الحصر والقصر، فقال الملك جل جلاله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وقال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. سلم يا رب سلم. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قلت هذه اللعبة، لعبة الحياة لها قوانين، وهذه اللعبة من أخطأ في قوانينها خسر الدنيا والآخرة. وكل يوم توالينا الأخبار وتخرج علينا الأنباء بقصص لقوم أخطأوا في قوانين اللعبة فقتل نفسه وزوجه ومدير أعماله ومن حوله، ولو طال لقتل الناس أجمعين، فخسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، إن من قوانين هذه اللعبة أن هذه الحياة تجارة تتاجر فيها ولا بد أن تكسب، فالخسارة النار. قال الله، قال الملك، قال الجليل، قال العظيم، قال القهار، قال الجبار، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الشاهد ها هنا أيها الأحبة أن الخسارة مرفوضة في هذه التجارة. هذه التجارة عنوانها الربح، فمن خسر ففي جهنم. فرصتك في هذه الدنيا، قوانين هذه اللعبة أنها بيع وشراء. قال الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فرصة أن تبيع. قال الله: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يوم القيامة تأتي وتقول: يا رب أبيع، مستعد، فسدت السلعة في يدك ولن تجد لها مشتري. نعم، فرصتك ها هنا اليوم، فقد تموت غدا، وبعد الموت لا تباع نفس ميت. قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى. جئت أعرض عليكم أن تبيعوا. من يبيع؟ إن كثيرا من الناس، وقد سمعتم في القصة التي تملأ جرائد والصفحات منذ أسبوع أو 10 أيام أو أكثر، قصة تملأ الدنيا منذ أسبوعين تقريبا، كلكم تحفظونها وتعرفونها. باع، ولكن لا لله، لشهواته. باع، ولكن لا لله، للنساء. باع، ولكن لا لله، لنزواته. باع باع. فماذا كان المصير؟ تجارة بائرة، تجارة خاسرة، تجارة بائدة. قال الملك جل جلاله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، أخي حبيبي، والله إني أحبكم في الله، أريد أن أسألك حبيبي، أين القرآن في حياتك بعد رمضان؟ أين هو؟ بعد مرور قرابة 3 أسابيع، أين القرآن؟ تجارة، الحرف بحسنة، والحسنة بعشر، والله يضاعف لمن يشاء. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس يخسرون في التجارة مع الله، ولذلك أردت في لقائنا هذا في هذه الجمعة، أسأل الله أن يجعله موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين، أردت أن أشير إلى الخاسرين الذين خسروا في التجارة مع الله. تأمل أن الملك جل جلاله يعطي في مقابل الحسنة 10 أو يضاعف، وفي مقابل السيئة 1 أو يعفو، ومع ذلك يخسر قوم في التجارة مع الله. من هؤلاء الخاسرين؟ نعوذ بالله منهم. إن أول ما يطالعنا في الخاسرين المشركون. قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بمنتهى الحزن والقطع والجد مع حبيبه يقول الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، أحينا عليه وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. والشرك في هذه الأيام كثير، دعك من إرجاف المرجفين وكذب المثبطين الذين يقولون لك: أين الشرك؟ أين الشرك؟ لا شرك. دعكم من الكلام على تكفير المسلمين، والله لا نكفر مسلما بذنب أبدا، بل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، إلا أن يأتي بنواقضها. ولسنا من عقيدتنا، لسنا نشهد لأحد بإيمان ولا كفر إلا من شهد الله عليه. إياك والشرك، والشرك أخفى من دبيب النمل. علمك المصطفى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن تقول كل يوم في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. قد تشرك وأنت لا تعلم، وتكفر وأنت لا تدري. واليوم نعم شرط إقامة الحجة وبلاغ الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ، ولكنك ترى اليوم الأشرطة بجنيهين تملأ الأسواق، وإلا فتجد الدين يوميا أمامك في مجلة التوحيد وما شاكلها، تجد الدين على اسطوانات لمن أراد الكمبيوتر من هواته، تجد الدين مباحا للجميع، سهلا للجميع، كتب وأشرطة وهذه الاسطوانات وغيرها، كل شيء مباح متاح، ولكن القوم عن الله معرضون عن تعلم دينهم. إياك والشرك، فكن عبدا لله وحده. العبادة كل الأقوال، كل الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. فالخوف من غير الله شرك، الخوف من غير الله كالخوف من الله شرك، والرجاء في غير الله كرجائك في وجه الله شرك، وحبك لغير الله كحبك لله شرك، وسجودك لغير الله شرك، ودعاؤك وطلبك من أحد ما لا يقدر عليه إلا الله شرك. فإياك إياك إياك، لئن أشركت ليحبطن عملك. تجد بعضهم كثير الإنفاق، كثير الصلاة، كثير الذكر، وفي قلبه شرك، فكل هذا حابط. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. ثانيا، من الخاسرين من يعبد الله على حرف. قال الله جل جلاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا. نعم أيها الإخوة، البلاء فضائح، تساوى الناس في العافية، فإذا نزل البلاء تباينوا. قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ونبلو أخباركم، مات ابن أخ لنا بالأمس في الصف الأول الثانوي، اللهم ارحمه واجعله في موازين والديه، اللهم انزل على قلوبهم السكينة والصبر والرضا. شاقة بلا شك، أن تجد فتى يانعا أمامك جميل المحيا يحفظ القرآن ثم يمرض يوما ويموت في اليوم الثاني. اللهم ارحمه واجعله في موازين والديه. احمد الله على العافية. عند هذا البلاء ترتجف القلوب وتضعف الأفئدة، ويقول الله لملائكته اجلسوا عند عبدي فانظروا ما يقول. فإذا قالوا حمدك واسترجع بنوا له بيت الحمد في السماء، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. تكون هذه الخسارة. إننا في زمان، اللهم قنا شرور هذا الزمان، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إننا في زمان كثرت تقلباته وأسرعت تغيراته، ولم يبق أحد على حال، صار العزيز ذليلا والذليل عزيزا. وكم اغتنى فقراء بحق أو بباطل، وكم افتقر أغنياء كانوا سادة. هذا هو البلاء. فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، تجد أخانا التزم وهو يبحث عن عمل، التزم يريد أن يكرمه الله بعمل، فيبتليه الله أن يتعسر عليه العمل، ويأتي البلاء الأشد والفتنة الأكبر بسهولة الحرام وصعوبة الحلال، فيبيع الله، يبيع دينه، يبيع التزامه، يبيع رضا ربه، يبيع لحيته، يبيع الصلاة، يبيع الحلال، يبيع القرآن، يبيع الدعوة بعرض من الدنيا قليل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ثالثا، من الخاسرين سوء الظن بالله. في آية فصلت، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. آيات عظيمة عظيمة عظيمة بجميع المقاييس. واسمع وليشربها قلبك. اللهم أشرب قلوبنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، حتى إذا ما جاءوها النار أو القيامة. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أخي حبيبي أخي حبي، إذا أردت أن تعصي الله فلا تجعل أذنك تراك، فإنها ستنم عليك عند الله. إذا أردت أن تعصي الله فإياك أن تراك عينك أو أنفك أو يدك أو رجلك، فإنها أعضاء نمامة ستشهد عليك عند الله. حين تريد أن تعصي اختبئ من لسانك ومن بطنك ومن رجلك، لأنها ستشهد عليك يوم القيامة. إن استطعت فافعل، وإن لم تستطع فإياك أن تفعل. أيها الزاني سيشهد عليك عضوك، أيها الكذاب سيشهد عليك لسانك، يا مستمع الأغاني ستشهد عليك أذنك، يا آكل الحرام ستشهد عليك بطنك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ترى الغيظ في هذا السؤال، صحيح؟ لما شهدتم علينا؟ ينظر إلى يده، شهدي علي ليه؟ مش كنت بس عشان ألبسك ذهب؟ يقول لأذنه، تشهدي علي ليه؟ ومش كنت بسمع عشان أمتعك؟ وهكذا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. ثم انظر، والمفسرون يقولون أن هذا كلام الملائكة للناس أو كلام الجلود نفسها لأنه في السياق. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، كنتم فكرين أنه لن يشهد. سيأتيك، أسأل الله التوفيق والسداد، في عنوان حجة الله البالغة، سيأتيك إن شاء الله أن هذه الحوارات من حجة الله على العبد. يقول الله لك: وأنيبوا إلى ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ثم يقول سبحانه: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الله يقول لك: تب قبل أن تقول. فحين تقول يقول لك: ألم أقل لك؟ قد قلت لك. وهذه هنا أيضا من حجة الله البالغة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فأصبحتم من الخاسرين. سوء الظن بالله أو الجهل بالله أو عدم توقير الله أو عدم مراعاة الله أو التلاعب على الله والمكر على الله ومحاولة خداع الله، هذه هي، هؤلاء هم الخاسرون. تخسر في اللعب على طول لو حاولت تلعب على ربنا، ما ينفعش. تأمل: وما كنتم تستترون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. لو علم الزاني أن الله يراه يزني أبدا. لو علم السارق أن الله معه يستطيع أن يخسف به الأرض لما سرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هكذا قال: ينزع منه الإيمان كما ينزع أحدكم القميص من رأسه فإذا تاب عاد إليه. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم ألبسنا ثوب الإيمان وزيننا بزينة الإيمان، وحلنا بحلة الإيمان. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن الخاسرين الذين يظنون أن الله لا يسمعهم، لا يراهم، لا يحاسبهم، إن الخاسرين الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يلفوا ويدوروا على الله، أن يمكروا على الله، أن يخادعوا الله، إنهم يظنون أنهم يستطيعون أن يغلبوا الله. قال الله جل جلاله حاكيا عن هؤلاء الكذبة، فقال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إياك أن تلعب على الله، مهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. نعم إخوتي أحبتي، إن كثيرا منا، كثيرا منا، وأنا أقصدها منا، يلعب، يمكر، لا يوقن بنظر الله إليه، وتحتاج إلى توبة، وإلا خسرت اللعبة، وإذا خسرت ففي جهنم. ثم هذه الرابعة أو الخامسة لا أدري، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أبني، أحبيبي، أخي، لما تنسى الله وهو خلقك ورزقك؟ نعم، لقد قلت لأبي الميت: إن الذي أعطاك الولد هو الله، وكم من أصح منك وأشب ولم يعط ولدا. صحيح، فالولد هبة من الله، ومن أعطى أخذ وانتهت القضية، ولا عتب على الله. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله جل جلاله حاكيا شكوى حبيبه نوح عليه السلام نبيه ورسوله، فقال: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يا خسارة إنه يديك مال وتنشغل بالنعمة عن المنعم، أن يعطيك ولدا وتنشغل بالعطاء عن المعطي، أن يهبك صحة أو جمالا وتنشغل بالموهوب عن الواهب. يا خسارة، خسرتك، أعطاك لتشكر فكفرت النعمة، لم تشكرها ونسيت ربك. يا خسارة، وميت خسارة، يوم يأتيك الموت فتخسر كل شيء وتجد نفسك في جهنم. خسارة، خسارة. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما الأموال وما الأولاد؟ كلها من رزق الحكيم العليم، قادر أن يأخذ، قادر أن يسلب، قادر أن يمنع، قادر أن يعذب. فلا تنشغل وأنت ترى حياتنا. ولذا ينقلنا هذا العنصر إلى عنصر آخر: الترف قاتل. أهل الترف أخسر الناس. قال الله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إنها طفرة سيئة في حياة أمة الإسلام. اللهم اهد أمة حبيبك محمد، اللهم أصلح حياة أمة حبيبك محمد، اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد. طفرة هي قديمة ولكنها جدت بطغيان في هذه الأيام، تقليد الغرب والحياة الغربية والمعيشة. نعم، كما قال ربنا: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. انظر إلى ملابس الرجال والنساء جميعا كأنك تعيش في الغرب، انظر إلى طعامهم، تمر عينك بأسماء، أين أنا؟ أين نحن؟ أين نعيش؟ كيف نحن؟ لقد دعوتكم مرارا وتكرارا، وأنا أحبكم والله، أن الرجل ينبغي أن يتناول الطعام مع أولاده في البيت من يد زوجته ليربي الولد ويخرج الولد على الولاء للأم التي طبخت والأب الذي يأكل معا. أما كنتاكي وبيتزا هات طعام من؟ تدري أين ذبح ومن أين أتى ومن طبخ ومن عجن الخلطة السرية؟ فيها سم؟ لا تدري. فأين تذهبون؟ ماذا تصنعون؟ خنتم الله، خيانة، خيانة لهذا الدين وخيانة لرب العباد، أن تحاربه بنعمه وأن تتألى عليه تقليدا لقوم نهاك عن اتباعهم. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، عليكم حريص شفيق ولكم ناصح أمين. إياكم والترف. كم من إنسان يملأ جيوبه بمحمول واثنين، لماذا؟ لماذا؟ ما مصلحتك الشرعية في هذا؟ أترضي الله؟ ومن يوم دخلت هذه الأجهزة بيوت المسلمين أفسدتها. اللهم أصلح بيوت المسلمين. فالخيانات الزوجية وتألي الأولاد على الآباء وطغيان البنات وفجورهن ما كان إلا بعد أن صار لكل منهم تليفونا معلوما يكلم الأصدقاء والأخلاء. واللهم تب على عصاة المسلمين. والأب كأنه لا يدري، مسكين مطحون ليل نهار يعمل ليأتي لهم بمال ثم يضيعون بماله الحلال. اللهم استر عورات المسلمين واهد رجال ونساء المسلمين. إنه ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعلم يقينا أن لنا دين يدعونا إلى اتباع من سلف. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنه ينبغي أن نعلم يقينا أن لنا دينا يدعونا إلى اتباع من سلف. قال الله مخاطبا جماعة الصحابة: فإن آمنوا، أي الناس جميعا، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. يا قوم، نحن قوم مسلمون، نحن قوم مسلمون، لنا دين نعتز به، ولنا عادات وتقاليد يحترمها الدين ويوقرها ويقرها ويقدرها. نحن قوم مسلمون نلتزم ديننا ونطيع ربنا. أخي، لا تبع دينك، لا تبع دينك، بع نفسك ومالك لله واشتري الدين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل الحمد لله، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم إخوتي في الله، لا تبع دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، سامحوني إن أطلت قليلا، فإني بعد لم أطل، وإنما وحشتموني فلا أحب أن أفارقكم سريعا. والموضوع طويل، وتفحص وتفرس وتأمل آيات القرآن التي تذكر الخاسرين طويلة وكثيرة، بلغت الخمسين، وحسبي أن أذكر لكم سبعها. نقطة كان ينبغي أن تأتي في البداية، أن الربح في هذه التجارة والمكسب وأمان الخسارة منة من عند الله. قالوا لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. قالها نوح عليه السلام، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فأمان الخسارة بيد الملك. قل يا رب، يا الله، ناده في ظلمة الليل البهيم، ناده وأنت ساجد أنفك في التراب، أن يؤمنك الخسارة. أعوذ بك أن أكون من القوم الخاسرين. اسمحوا لي أن أضيف ثلاثا، سمعوني، اسمحوا لي ثلاث نقاط أخر إلى ما سبق. أولها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب، يا رب استر، يا رب، يا رب الطف، يا رب، يا رب عافيتك، يا رب، يا رب نورا من نورك نرى به الحق، يا رب، يا رب، يا رب. الله يريد أن ينبئك بأمر. الله، هل ننبئكم بالأخسرين؟ هناك خاسر وأخسر منه. الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا والمأساة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تقول له اتق الله حرام، يقول لك اتق الله أنت، أنا ربنا بيحبني، أنت ما تعرفش أنا بعمل إيه. وتجد الذي يصنعه شرك بالله وكفر. دعنا من هؤلاء، فليسوا بين يدي الآن ولا سبيل إليهم، إنما أنتم أيها المؤمنون، أيها الخلص، أيها السادة، هل أنت على يقين أنك على الحق؟ آية ترعب. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا أطلت شعرك؟ لماذا لبست طاقية سوداء؟ لماذا لماذا لماذا أتستطيع أن تقسم يمينا مغلظا بالله أنه لله؟ تقسم؟ الاحتياط واجب. إن أخطر ما في لعبة الحياة أنه ليس فيها إعادة ولا شوط إضافي ولا شوط احتياطي ولا ملحق ولا دور تاني. مرة واحدة غلطت جهنم. لا تحتمل التجارب، لسه جرب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إياك أن تكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا فتكون من الخاسرين. الثانية، قال الله: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. مصيبة أن تتخذ الشيطان وليا من دون الله. ولست أظن فيك أيها الأخ الكريم حبيبي الوفي، لست أظن فيك أن الشيطان يأتيك فيقول لك أزني فتزني وتعصي الله. لا، إنما القضية وسوسة. حين نصحتك الآن ويوسوس لك الشيطان، لا، هو يكرهني، هو يقصدني، لا لا لا لا، هو لا لا لا، أنا لا أنا. وهذه الوسوسة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين. نعم أيها الإخوة أحبتي في الله، إياك أن تتخذ الشيطان وليا من دون الله. تطيع وسوسته وتنسى الله، ويزين لك عملك وتنسى الناصح الأمين. إياك، إياك أن توالي الشيطان، إياك أن تتابع الشيطان، إياك أن تحب الشيطان، إياك، إياك أن تطيع الشيطان. فإن للشيطان مداخل على النفس الإنسانية. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. خسران واضح، خسر خسرانا، توكيد لفظي، مبينا بإضافة الصفة أيضا. يعدهم ويمنيه. اللهم إنا نعوذ بك من وعود الشيطان وأمانيه. يعدهم ويمنيه، يا عم بكرة تفرج، وقت الله يعين الله. كلها أمور بسيطة، معصية صغيرة وربنا كريم. هيغفر هيغفر، هيرحم هيرحم، هيعفو هيعفو. وما يدريك إنه أيضا ينتقم ويعذب. إياك أن تتخذ الشيطان وليا من دون الله فيبين خسرانك وتظهر مأساتك. إخوتي في الله سامحوني، ولكني أحبكم في الله. بقيت أمثال هذه الأعداد من وصف الخاسرين، راجعوها في القرآن وتأملوها وابحثوا عنها. وقف وقفة صدق مع الله، فتش نفسك وليتبين لك هل أنت من الخاسرين؟ هل أنت من المفلحين الفائزين الكسبانين الرابحين؟ أين أنت أخي؟ تلك قضيتك. واللهم بلغت، اللهم فاشهد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وسدد ألسنتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنما نسألك ثلاثا: نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونسألك رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، حتى ننظر إلى وجهك الكريم.